والبدع تعتبر قاصمة الظهر وتعتبر ضرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال بعض العلماء: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا مثلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد اهتم علماؤنا رحمهم الله تعالى بالرد على أهل البدع من أوائلهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فعدد كتابا قيما في صحيحه اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم ديناكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنك لتجد المبتدعة في الأول والآخر، تجدهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يدعون إلى كتاب وسنة، لكنهم يحاربون أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكرون عن أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبى الله إلا أن يظهر دينه ويظهر سنة نبيه، وماتت المعتزلة وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبانقية، ومات الرفض أيضا وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبانقية. حفظ الله هذه السنن، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث في سنن أبي داود: فيعتبر علما من أعلام النبوة تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فما دل العلماء يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع منهم ويسمع أيضا ممن يسمع منهم، إنها الدعوة النبوية المباركة. نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يجعل وجهك ذا نظرة وذا بهجة حسنة إذا كنت تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استجاب الله الدعوة النبوية وخلد ذكرى علمائنا رحمهم الله تعالى وفي حياتهم كانوا سادة وقادة، حتى إنهم يتمنى الملوك وأبناء الملوك أن يكون لهم هيبة وبطولا مثل العلماء. كانوا يرتبط العلماء في حياة العلماء، فما ظنك بعد موت المالك أو بعد موت الخليفة الظالم؟ تتبعه الشتائم. ونحن نقرأ في صحيح البخاري ونقول قال البخاري رحمه الله وقال مسلم رحمه الله جعل الله لهم إكانا صدقا في الآخرين إنهم أخلصوا لله فرفع الله منزلتهم وخلد ذكرهم وجعل لهم أنصارا من بعدهم. إن قراءتك في مسند أحمد أو في صحيح البخاري أو في غيره من الكتب يعتبر نفسا لدين الله ويعتبر نفسا لذلك الإيمان الذي ألف ذلك الكتاب. نعم نعمة من الله سبحانه وتعالى إنهم أعرضوا عن الدنيا ورضوا بالعلم وربما ينامون ربما ينامون على الحاشا. نعم ويتلذذون بذلك من نوم من أجل أن يسمعوا من المحدث كما أن بعض الناس الآن يبكر إلى مستشفى بالأذان أو نصف الليل أو إلى بابور حد كان أولئك يبكرون إلى العالم وربما يبكرون في مجلس العالم الذي يحدث فيه من أجل أن يسمعوا حديثه. إنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. والمبتدعة فإن كان لهم صولة لدولة ورفع شأنهم المبتدعة يموتون وتموت بدعاتهم. فقد كان ابن أبي دؤاد وبشر المريشي ومن جرى مجراهما يسلون من يشاءون ويقتلون من يشاءون. ثم بعد ذلك انتدم الله منهم واخزاهم الله سبحانه وتعالى. تقول لمبتدعة العاشر ليرتقوا بانفسهم كلها سنة الله في خلقه أن من عاند الكتاب والسنة وعاند دين الله فإنما آله إلى الخير. جده البرد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العز يقول في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله واحد والبدع متشعبة فبدعة المولد التي ما أنزل الله بها من سلطان فما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا اسمها يهودية فليبلغ الشاهد الغائب أصل بدعة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهودية من العبيديين الذين أسلموا يهودي وأقاموا دولة بالمغرب ثم أقاموا الناشر وبغير الناشر. تدعى ليلة السابع والعشرين من رجب طفل الذي يذهب الى السوق في غير موعد لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسري به في ليلة 27 من رجب. فلهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه القيم ذلكم الكتاب اسم العجب فيما ورد في فضل رجب فقال لم يثبت وانما يذكره البشاشون. ولو ثبت لما كان لنا ان نقيم احتفالا فيه. لو ثبت وهو ليس بثابت ما كان لنا ان نقيم احتفالا فيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامرنا بذلك. اولم يكفينا ان انزلنا عليك الكتاب؟ ايكفينا كتاب الله؟ اتكفينا سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ام نرتكب ما يكون سببا لهلاكنا؟ اما الان فاعياد المولد والموالد اكثر من ان يحصيها متكلم. لما اعرض الناس عن علم الكتاب والسنه اللذان هما امان ابتلى الله الناس بالفتنه التي تزحزحهم عن الكتاب والسنه. فعليك ايها المسلم في هذا الزمن ان تبتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد كثرت البدعه واصبحت السنه بدعه. فانا لله وانا اليه راجعون وستتضح الحقيقه اليوم او غدا او بعد غد ان شاء الله تعالى. انت تسال عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتسال عن اتباع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما تسأل الا على سبيل التوبيخ على البدع لما اتبعتها واعرضت عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالسنه عباد الله هي الامان من البدع وهي الامان من الضلال. اننا لسنا ندعوكم الى سنتنا ولا الى سنه ابائنا. اننا ندعوكم الى سنه حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولسنا ايضا ندعوكم الى اتباعنا فلسنا اهلا لان نتبع. ندعوكم الى ان نتبع نحن وانتم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واسال الله ان يغفر لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيوم الجمعة يعتبر عيدا من أعياد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى بالساعة الثانية فكأنما قرب بطره، ومن أتى بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، إلى آخر الحديث. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكنها قد غشيت الجمعة بدع لا بد من بيانها حتى تتضح لكل مسلم، وحتى لا يرى المسلم السنة بدعة. من تلكم البدع المداومة على ذكر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت الخطبة من أولها إلى آخرها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان أمرا حسنا. نعم، ومن تلكم البدع الترضية عن الخلفاء الراشدين التي تفعل بأرض الحرمين وبغير أرض الحرمين، المداومة عليها تعتبر بدعة، لم يقلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن ننتقل إلى الوجه الآخر من هذا الإصدار. نعم، ومن تلكم البدع التربية عن الخلفاء الراشدين التي تفعل بأرض الحرمين وبغير أرض الحرمين، المداومة عليها تعتبر بدعة، لم يقلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقلها أيضا الصحابة رضوان الله عليهم. وأقبح من ذاك أن يحصل خلاف بين الزيدية والشافعية، أيقدم في التوضية أبو بكر أم يقدم علي رضي الله تعالى عنه، ويؤدي إلى نزاع. ولو أن الخطبة كلها في فضائل أبي بكر أو فضائل عمر أو عثمان أو علي لكان أمرا حسنا، في بعض الأوقات لكان أمرا حسنا، أما في كل خطبة وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلكم البدع الدعاء للملوك والرؤساء والأمراء في خطبة الجمعة، المداومة عليه يعتبر بدعة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يجب أن تكون موضوع الخطبة هو ذكر الله، هو إرشاد الناس، هو تنبيههم لما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. أما أن يذكر الملك أو الرئيس في كل خطبة ويدعى له فإنه يعتبر بدعة. اللهم لو كان في بعض الخطب وعمل عملا طيبا ينفع الإسلام والمسلمين ودعا له في بعض الخطب بمناسبة فلا أعلم من ذلك شيئا. ومن تلكم البدع وليبلغ الشاهد الغائب، فإن النبي صلى الله الشاهد الغائب ويقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها. من تلكم البدع الملازمة على قراءتي في آخر الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه هو أول من قالها في الخطبة لمناسبة وضعها في موضعه. كان الخطيب يسب أهل بيت النبوة فانتظروا منه في خطبته أن يسب أهل بيت النبوة فقالها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وليس من العدل ولا من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة وإنه من السوء والفحشاء. فقالها في مناسبة. نعم أما أنت تداوم عليها في كل خطبة فتعتبر بدعة تعتبر بدعة. لو أن الخطبة كلها في بعض الأوقات في تفسير إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وما تتضمنه من المعاني لا بأس بذلك، أما أن يختم بها كل خطبة فهذا يعتبر بدعة وبدعة أخرى ومنكر. وما يحصل في بعض البلاد الإسلامية من توحيد الخطب وإخراجها من وزارة الأوقاف على ما يناسب السياسة، إن كان هناك حرب حث الناس على الحرب وإن كان هناك سلم حث الناس على السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم هذا يعتبر بدعة ويعتبر منكرا لأن الخطبة تعتبر علاجا لأمراضنا وأيضا هي إماتة لمعنويات الخطباء ذوي الغيرة على الإسلام الذين يريدون أن ينبه المسلمين وأن يحذروا المسلمين من تلكم البدع ومن تلكم المنكرات فيصرف الناس إلى ما يريدون. فعسى أن يكون قد فهم إخواننا أهل السنة حتى لا نختلف فيما بيننا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعد ذلك المرجع كتاب الله وسنة رسول الله، لا أن الأمر موجود في الحرم المكي والحرم المدني. نعم المرجع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أيها الإخوة الكرام، لحيث وقد بقي في هذا الشريط متسع